بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني، نعم الجيلاني، في شرح المغني مولى الشاربردي، نعم، إلى أن قال: قوله وغلامي مطلقا، أي في حالة الرفع والنصب والجر، يعني أن حركات الإعراب تقدر على الميم في غلامي، يعني على المضاف إليه المتكلم كلها، أن حركات الإعراب كلها تقدر على ما قبل الياء، ما قبل ياء المتكلم. بعضهم يقول للتعذر، لأنه تتعذر الحركة على ما قبل ياء المتكلم كما تتعذر الحركة على الألف. وبعضهم يقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة. المحل يعني محل الإعراب الذي هو الميم، مشغول بحركة المناسبة. حركة المناسبة هي الكسرة، لأن الكسرة تناسب الياء، لأن الياء دائما تطلب كسر ما قبلها، فلا تقبل الياء إلا أن يكون ما قبلها مكسورة. وهذا ظاهر في حالة الرفع والنصب. أما في حالة الجار مررت بغلامي، هل هذه الكسرة هي كسرة المناسبة أم كسرة إعراب؟ مختلف، لكن الأصح أنها كسرة مناسبة. طيب حينما نقول جاء غلامي كيف نعرب؟ نقول غلامي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الميم منع من ظهورها، اشتغال الميم بحركة المناسبة، أو نقول لم تظهر مقدرة على الميم أو على ما قبل الياء للتعذر، يمكن أن نقول للتعذر. وكذلك الأمر بالنسبة لحالة النصب والجر. قال رحمه الله: قوله وغلامي مطلقا، أي في حالة الرفع والنصب والجر، هذا معنى الإطلاق، يعني أن أن الحركات تقدر على الميم مطلقا في كل الحالات، يعني في حالة الرفع والنصب والجر، يعني حتى في حالة الجر تقدر. إذن مررت بغلامي الكسرة أو حركة، يعني حركة الخفض التي هي الكسرة مقدرة، ليست هذه الموجودة. وإنما لا يظهر الإعراب فيه لوجوب كسر آخره لمجانسة الياء، فإن أعرب بالحركة لزم تحرك الحرف الواحد في حالة واحدة. فإن أعرب، قد يقول قائل: طيب لماذا لا نعربه أيضا بحركة أخرى؟ في جاء غلامي نعربه بالضمة وبالكسرة، ما لا يمكن هذا، لأنه لا يمكن أن تعتور على على على حرف حركتان أو أثران أو علامتان من علامة الإعراب في آن واحد، لا يمكن، أن يكون هناك اسم آخره مرفوع ومنصوب في آن واحد، أو مرفوع ومجرور في آن واحد، لا يمكن هذا، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرور. فإن أعرب بالحركة لزم تحرك الحرف الواحد في حالة واحدة بحركتين مختلفتين، وهذا لا يمكن، وهو محال. نعم. شيخنا ذكر أن لفظا زيادة من بعض النسخ. كيف العبارة؟ لزم أن يكون لزم تحرك الحرف الواحد في حالة واحدة بحركتين مختلفتين لفظا وهو محال. بحركتين مختلفتين المعنى يصح، مختلفتين لفظا هذا تمييز من جهة اللفظ، مختلفتين يعني هذا يوجد في بعض النسخ وبعض النسخ لا يوجد فيها، هو نبه على أن هذه اللفظة لا توجد في بعض، وهو محال. وكسرة البناء مغايرة لكسرة الإعراب. طيب إذا قلت مررت بزيد غير قولك جاء هؤلاء، الكسرة في هؤلاء، إذا قلت جاء هؤلاء كسرة بناء، كسرة بناء. والكسرة في مررت بزيد كسرة إعراب. فالكسرة في قولك مررت بغلامي، هذه الكسرة كسرة بناء وليست كسرة إعراب. نعم. هذا هو القسم الخامس، وهو أن يكون الإعراب فيه هذا القسم الخامس من الأقسام التي ذكرناها من قبل. قلنا قسم يعرب بتمام الحركات، وقسم يعرب الظاهرة، قسم يعرب بتمام الحركات غير الظاهرة، قسم ببعض الحركات. القسم الخامس هو هذا. نعم. وأما الثاني وهو الذي لا يظهر الإعراب في لفظه للاستثقال. وأما الثاني، القسم الثاني الذي لا يظهر فيه الإعراب، احنا قلنا الذي لا يظهر فيه الإعراب ينقسم إلى قسمين. قسم لا يظهر الإعراب فيه للتعذر، وقد تقدم أنه ما كان آخره ألف أو المضاف إلى ياء المتكلم. القسم الثاني هو ما لا يظهر الإعراب على آخره لا للتعذر وإنما للثقل الاستثقال يعني. طبعا هذا الذي يكون للاستثقال عادة لا يظهر الإعراب على آخره، لا ليس كل ليس كل الحركات، كل الحركات الإعرابية، إنما بعض الحركات الإعرابية وبعضها يظهر. مثلا ما كان آخره ألف منقوص، ما كان المنقوص هو الذي آخره ياء، ما كان آخره ياء مثل الداعي والعاصي والقاضي، هذا يقدر على آخره حركة الرفع جاء القاضي، وكذلك حركة الجر مرت بالقاضي، وتظهر الحركة حركة النصب الفتحة يعني أثر يعني علامة النصب تظهر وهي الفتحة للخفة. تقول رأيت القاضية وأجبت الداعية. نعم. قال رحمه الله: وأما الثاني وهو الذي لا يظهر الإعراب في لفظه للاستثقال ففي الأسماء الناقصة، وهي هذا يكون في الأسماء المنقوصة أو الناقصة، وهي أسماء في آخرها ياء قبلها كسرة، أسماء في آخرها ياء قبلها كسرة، كالقاضي والداعي. كالقاضي، فإن الإعراب لا يظهر في لفظه في حالتي الرفع والجر فقط، في حالتي الرفع والجر لا يظهر، لكن في حالتي النصب يظهر للخفة دون حالة النصب. نعم. لأنه أخف الحركات، لأنه أي النصب أو الفتحة هي أخف حركات الإعراب، هي أثقلها الكسرة ثم الضمة وآخر شيء الفتحة أخف شيء يعني. يقال جاءني القاضي، أصله القاضي، هو القاضي، ويمكن الإنسان أن يقول القاضي ولكنه ثقيل على اللسان، ولسان العرب يستدعي، اللسان العربي دائما مبني على الخفة، دائما مبني على الخفة، أي شيء فيه ثقل يتجنبه، فيستقبح أو من الإنسان أو يستقبح أو يصعب ويستثقل على الإنسان يقول جاء القاضي، نقول جاء القاضي. نعم. استثقلت الضمة على الياء فحذفت، استثقلت يعني عد الثقيلة، استثقلها الناطق، اي نعم، او استثقلت الناطق او المؤسس او اللسان العربي استثقلها، فايش فقدرت فحذفت. نعم. فصار القاضي يعني حذفت للثقل، هي القاضي، فلما كانت الضمة ثقيلة حذفناها واكتفينا بسكون الياء القاضي، فصار القاضي. نعم. ورأيت القاضية، رأيت القاضية تبقى الفتحة لأنها خفيفة، أجبت الداعية مثلا تبقى الفتحة لخفتها. ورأيت القاضية على هذا الأصل، ومررت بالقاضي أصله القاضي، مررت بالقاضي أصله، مررت بالقاضي، بالقاضي بالتشديد، لا بدون تشديد، بالقاضي القاضي. اي نعم، لكن كما كان ثقيلة في الرفع قاضي الظني أيضا ثقيلة، فحذفنا الكسرة وبقي الاسم هكذا مرته بالقاضي. استثقلت الكسرة على الياء فحذفت، هذا هو القسم السادس. وهو أن يكون الإعراب فيه ببعض الحركات التقديرية. ببعض الحركات التقديرية هنا، لأن الضمة والكسرة مقدرتان، أما الفتحة ظاهرة، فالإعراب في المنقوص يكون ببعض الحركات التقديرية لا كلها، لأن بعضها يظهر وهو الفتحة. ثم قال رحمه الله: قوله وأسباب منع الصرف تسعة. الآن نحن وصلنا إلى مثلا، طيب أقرأ. أي تسعة أسباب كما أشار إليها العلامة ابن الحاجب نظمه. هو شوف انظر إلى هي الصرف تقدم معنا، قلنا هو التنوين. وقلنا إن الاسم ينقسم إلى متمكن وغير متمكن، وأن المتمكن ينقسم إلى متمكن أمكن وهو الاسم المصروف هو الذي يدخله الجر والتنوين، وإلى متمكن غير أمكن وهو الاسم الذي لا ينصرف، وغير المتمكن هو المبني. الآن وصلنا إلى مبحث الأسماء التي لا تنصرف أو الممنوعة من الصرف، يعني كلاهما تقول اسم لا ينصرف أو اسم ممنوع من الصرف أو اسم غير منصرف، المعنى واحد، هذه الألفاظ مع تعددها معناها مؤداها واحد. أسباب منع الصرف تسعة، يعني الأسباب والعلل التي تجعل الاسم لا ينصرف أو ممنوع من الصرف أو غير منصرف، يعني ممنوع منه الجر والتنوين، هي تسعة أسباب، تسعة علل نظمها ابن الحاجب في الكافية في نفس كتابه الكافية. وطبعا هنا المصنف الذي هو صاحب المغني الشاربردي اقتبسها من الكافية، مع ان هي نظم لابن الحاجب. انا الشارح شيخنا اقتبسها. الشارح صحيح، لا هو ذكرها الشارح، اما الشاربردي لم يذكر الابيات. صحيح الشاربردي ما ذكر عددها ولم يذكر الابيات، لكن الشارح ذكر الابيات، الشارح والجيلاني عبد الرحيم اللي ذكر الابيات. والكافية من حاجب لها نظم لابن الحاجب نفسه. نعم، عندي منه نسخة مشروعة. نعم. قال رحمه الله: وزاد عليها الفهامة ملا خليل. ملا خليل الأسعردي هذا له من متأخري علماء الأكراد، حفيده توفي من 4 سنوات، حفيد ملا خليل، له كافية اسمه كافية ملا خليل، وفي أيضا يساوجي ملا خليل، وله تفسير، وله كتب أخرى، له كتاب في المناظرة، وله كتاب في متن في المعفوات الذي شرحه الملا حسين الفارقين اللي أنا حققته، هذا مطبوع في دمشق من كذا سنة، من حوالي 4 سنوات طبع في دمشق أو 5 سنوات، اسمه فتح الجليل، شرح معفوات ملا خليل تحقيقي. أنا ما جاء منهم، ما أدري، هو مطبوع في دمشق، ما أدري جاء منهم، أنا بالمعارض ما فتشت. نعم، له عدة كتب مؤلفات، يعني هو من كبار علماء، له في البلاغة، له في التفسير، له في جميع العلوم. نعم، عالم كبير. ملا خليل زاد على البيتين بيتا ثالثا وهو سيأتي هذا. نعم، هو ملا المشهور ملا، بس بعضهم يكتب منلا، ما أدري ما المقصود. ملا عند الكراد وعند الفارسي الفرس أو أتراك أيضا بمعنى الشيخ، بمعنى العالم، يعني ملا. نعم، منلا خليل العمري السعردي. العمري لأنه من نسل عمر بن الخطاب. الأسعردي السعردي من النسبة إلى بلد في تركيا اسمه أسعرد. هذه ظهر في منها علماء كثر الأشعر. نعم. رحمهم الله تعالى بيتان أنا. آخر أنا. وهي من حيث المجموع أربعة أبيات. أربعة أبيات صحيح. موانع الصرف تسع كلما هذا جمعت. المقدمة هذه للملا خليل. موانع الصرف تسع كلما اجتمعت. نعم. ثنتان منها فما للصرف تصويب. يعني إذا اجتمعت ثنتان منها فما للصرف تصويب. يعني لابد من إيش؟ يعني من منع الصرف. عدل ووصف وتأمين. هذا هنا هذا هذه أبيات البيت الثاني والثالث. هذه لابن الحاجب. عدل ابن الحاجب رأسا قال الذي قال وهي عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. البيتان هذان البيتان لابن الحاجب. والبيت الأول هذا قبل البيتين هذا الملا خليل. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة زائدة نضبطها لا زائدة. والنون زائدة حال كونها زائدة من قبلها ألف من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب كذاك واحدة هذا لملا خليل الرابع. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل هي تسعة. لكن هنا هذا البيت كذاك واحدة قامت مقامهما هذا لم يزد يعني على العاشرة سبب عاشر وإنما ذكر هذا البيت ملا خليل متأخر. ملا خليل جدا عن بينهما بين عبد الرحيم الجيلاني وملا خليل لا ليس أقل من 400 عام. لكن يظهر أنه من تصرف النساخ أدخلوا هذا البيت. البيت الأخير هو الذي هو الرابع هو تفصيل لبعض ما جاء في البيت في البيتين الذين قبل لأنه ذكر التأنيث من أسباب منع الصرف أو من علاء التأنيث. والتأنيث قد يكون بالتاء وقد يكون بالتأنيث المعنوي. عندنا تأنيث معنوي وهو ما لم يكن بالتاء إنما هو بمرجع الضمير مثل زينب وقد يكون بالتاء وقد يكون بالألف. علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسامى قدروا التاء. يعني التأنيث قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا. اللفظي أن يكون يسمى مؤنث المعنى كزينب مثلا. زينب ليس فيها علامة تأنيث لكنها تقدر تقول جاءت زينب إذن هي مؤنث أو زينب أتت مثلا. وقد يكون لفظي كفاطمة التاء يعني. وكذلك ألف التأنيث الألف المقصورة كحبلة والممدودة كصحراء. هو ذكر قبل في بيتي ابن الحاجب أن التأنيث من موانع الصرف. فلما قال ملا خليل ثنتان منها فما للصرف تصويب أن إذا اجتمعت علامتان أو سببان أو علتان من علل موانع الصرف يكون الاسم بهما أي باجتماعهما غير منصرف. استثنى ملا خليل قال لا أحيانا تكون واحدة العلامة واحدة أو السبب واحد أو علة واحدة تمنع الاسم من الصرف كتاء التأنيث عفوا كألف التأنيث كألف التأنيث المقصورة والممدود. الآن ألف التأنيث المقصورة وحدها تكفي في منع الصرف. سعدة نقول غير منصرف لألف التأنيث. وصحراء مرته بصحراء أيضا غير منصرف ولا يوجد فيها إلا علامة واحدة وهي ألف التأنيث. وقالوا انه لماذا يعني علامه واحده هو الاصل، انه يكون علامتان، يعني لابد من علتين او سببين. انا اخر مره اقول علامه، لا عله او سبب هكذا. لماذا اكتفينا بسبب واحد في منع صرف الاسم بألف التأنيث؟ ذكر قال ان ألف التأنيث وجوده لكونه للتأنيث هذا عله، ولزومه آخر الاسم يقوم مقام علة ثانية، فكأنه صار علتين يعني، إلا هو واحد. كذلك ذكر من قبل، قال ابن الحاجب قال عدل وتأنيث، عدل ووصف وتأنيث وعجمة ثم جمع. هو ذكر أن الجمع من موانع الصرف، والمراد بالجمع هو صيغة منتهى الجموع، يعني ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذا يكفي فيه علة واحدة لواحدة لمنع الصرف. فذكر ملا خليل أن هذه اللي هي التي هي صيغة منتهى الجموع تكفي وحدها في منع الصرف، لأن هذا الوزن على وزن فعال ومفاعل ومفاعل كأنما هو جمع مرتين، وكل مرة تقوم مقام علة يعني، فانتهى كأنه جمع مرتين وانتهى الجمع إلى هذه الصيغة. سيأتي التفصيل في ذلك في المتن والشرح. طيب تابع. انتهى أحدها، أحد العلل التسع أو الأسباب التسع التي تجعل الاسم غير منصرف، أحدها العالمية. العالمية وحدها ما ذكر. العالمية تقدم تعريفها، قلنا العالم هو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد، تقدم هذا. العالمية علة من علل من العلل التي تمنع صرف الاسم. نعم. كزينب مثلا، زينب. وثانية طبعا هذه التأهل العالمية تكون مؤثرة في منع الصرف في عدة أشياء، مثلا في الاسم المؤنث، المؤنث لابد أن يكون يشترط فيه العالمية، والعجمة يشترط فيها العالمية، والوصف يشترط فيه العالمية، يعني يشترط العالمية في بعض يعني العالمية تؤثر في بعض الأسماء التي لا تصل، لا في كلها. الآن مثل صحراء ومساجد لا يشترط فيها العالمية، يكفي فيها سبب واحد. وثانيها التأنيث وهو على ضربين. الثاني أن العالمية كزينب، والتأنيث وهو التأنيث على ضربين، لفظي ومعنوي. تأنيث لفظي، نعم، هو ما فيه علامة التأنيث وهي التاء والألف، وهي التاء والألف. ومعنوي وهو ما ليس فيه علامة تأنيث لكن مقدرة، علامة التأنيث مقدرة. فاللفظي على ضربين أيضا، نعم. إما بالتاء كطلحة وعائشة، نعم. وشرط يعني حتى ولو كان هذا الاسم موضوع لمذكر كطلحة، ومثل بمثالين ليبين لنا أن العبرة بتاء التأنيث، سواء كان الاسم مؤنث أنثى في الواقع، أو كان حتى لو كان ذكرا كطلحة، طلحة ذكر لكن اسمه فيه تاء التأنيث، طلحة تاء التأنيث، نعم. وعائشة إذا قلنا عائشة أنثى حقيقية، هذا التأنيث تاء التأنيث، تاء التأنيث ولا معنوي؟ لا لفظي، تاء من علامات التأنيث اللفظ. معنوي ما في؟ معنوي مثل مثل زينب، هذا تأنيث معنوي. وشرط التأنيث اللفظي الذي بالتاء ليكون مؤثرا في منع الصرف، أيوة نعم، العالمية. التاء إذا كان التأنيث بالتاء يشترط أن يكون علما، يعني إذا لم يكن علم قد يوجد بعض الأسماء فيها تاء تأنيث ولكنها ليست أعلاما أو ليس علما، هذا لا يكون ممنوعا من الصرف كما سيأتي. إذن شرط منع الصرف شرط منع تاء التأنيث لصرف الاسم، شرط منع تاء التأنيث لصرف الاسم أن يكون هذا الاسم الذي فيه تاء التأنيث أن يكون علما لا صفة مثلا أو اسم جنس مثلا. وإما بالألف مثلا ثبة، ثبة بمعنى الجماعة، نعم هبة بمعنى العطية، هذه التاء تأنيث لكنها لا تمنع من الصرف لأن ثبة وهبة إلا إذا كانت المرأة فعلا هي اسمها هبة، يعني وضع الاسم ليس بمعنى العطية إنما امرأة اسمها هبة، تقول هبة الله، نعم أمة الله، لا هنا يكون إيش، يكون الاسم غير منصرف. أما إذا كان الهبة بمعنى العطية والثبة بمعنى الجماعة هذه التأنيث، هذه التأنيث ولكنها لا تؤثر بمنع الصرف لأن الاسم ليس علما، لا تؤثر التأنيث إلا إذا كان الاسم علما. وإما بالألف وألف التأنيث على ضربين أيضا، نعم. إما مقصورة، نعم. نحو حبلى وبشرى، وإما ممدودة نحو حمراء وصفراء، والمعنوي ما خلا، والمؤنث المعنوي هو ما خلا عن من علامة التأنيث اللفظي، يعني هو الذي لا يوجد فيه لا ألف تأنيث ولا تاء تأنيث يسمى مؤنثا معنويا. ما خلا من التاء والألفين المذكورتين، لكن العرب استعملته مؤنثا، يعني هو لا يوجد فيه شيء من علامة لا تاء ولا ألف مقصورة ولا ممدودة، لكن العرب أنثته، العرب أنثته، فلما أنثته العرب مع خلوه من ألف التأنيث وتاء التأنيث حكمنا بأنه مؤنث لأن العرب أنثته، يعني أنه كأنما يقول يعني نتيجة أو بواسطة السماع عن العرب. فتأنيثه سماعي. سماعي. ويشترط في التأنيث المعنوي ليكون مؤثرا في منع الصرف العلمية. والمؤنث إذا كان معنوي مثل زينب يشترط أن يكون علما، وفعلا زينب علم لامرأة. نعم. وأن يكون زائدا على ثلاثة. يعني يشترط فيه في التأنيث المعنوي ثلاث شروط حتى يلزم منع صرفه، لابد إذا كان المؤنث معنويا لا يمنع، يكون المؤنث المعنوي لا يمنع الاسم من الصرف إلا بوجود ثلاثة شرائط، فإذا وجدت هذه الثلاث شرائط يجب منعه من الصرف. الأول إيش؟ العلمية. ثانيا تحرك الأوسط، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، ثانيا أن يكون زائد على ثلاثة، هذا كزينب، زينب على مؤنث علم، مؤنث مع حقيقي يعني مؤنث معنا، وزائد على ثلاثة أحرف لأنه أربعة أحرف زينب، نعم. بعدين كزينب أو يكون وسطه متحرك، إما أن يكون أكثر من أربعة، أما أكثر من ثلاثة أحرف، وإما أن يكون ثلاث أحرف ولكن أوسطها ساكن، أوسطها متحرك أو أعجميا، بعضهم هكذا بعضهم لم يشترط، قال إذا كان يعني ما ذكر الأعجمي، قال الأعجمي ونوح ولوط يجوز فيه الأمران سيأتي معنا، لكن سقر اسم أعجمي ثلاث أحرف، لكن لما كان متحرك الأوسط، تحرك الأوسط قام مقام حرف رابع، إذن متى شرط تحتم تأثير العالمية في المعنوي أن يكون طبعا علما وزائد على ثلاث أحرف أو ثلاث أحرف ولكن متحرك الأوسط كسقر وشتر، شتر اسم مكان يعني. نعم. أو يكون عجمة. أو ما هو غير متحرك الأوسط ولكنه أعجمي كنوح ولوط، لكن نوح ولوط يجوز فيه الأمران. قال نحو ما وجور. هذا ما هو جور. ما هو جور. ما ما مو يعني الماء، ليس الماء، إنما اسم مكان. جور جور اسم مكان، حصن يقال إنه اسم. هذا صحيح غير اسم ثلاثي وليس متحرك الأوسط، ولكنه وهو ساكن الأوسط ولكنه أعجمي. فلما كان أعجميا هذه العجمة جعلته غير منصرف، مع أنه ثلاثة أحرف، لأن العجمة ثقيلة. لو كان هذا الاسم الذي هو ثلاث حروف أو سطوها ساكن لو كان عربيا لجاز فيه الصرف وعدمه، لكن لما كان عجميا كما هو جور لابد من منع صرفه. الآن ما هو جور غير مصرف، لكن نوح ولوط يجوز فيهما الصرف وعدم. هند منصرفة مع أنه هي علم، ويعني هي علم وأنثى يعني، لكن لما كانت عربية اسمها ليس اسم عربي يعني يجاز صرفها وعدم صرفها. نحو ما وجور اسمان لبلدتين من بلاد فارس. نعم بلدتين. يعني شيخنا هما شرطان، الشرط الثاني قد يكون أحد ثلاثة. نعم، أول التأنيث هذا شرط، وبعد غير التأنيث، التأنيث يضاف إلى التأنيث إيش؟ الزيادة على ثلاث أحرف، أو لا يكون زيادة على ثلاث أحرف ولكنه متحرك الأوسط الوسط، أو ليس متحرك الأوسط ولكن بل هو ساكن الأوسط ولكنه أعجمي. بهذه الشروط يكون غير منصرف. ثم قال وثالثها الوصف. الوصف نقف عند العلة الثالثة من علم موانع الصرف وهي الوصف. الوصف نقف عندها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.